قصة خيوط الشمس. اعتادت الأسرة أن تقضي الأجازة الأسبوعية في الريف، وفي يوم من أيام الشتاء البارد دعا محب أصدقاء المدرسة لقضاء الأجازة معه بين أحضان الطبيعة كي يسعد الأطفال بجو جميل دافئ. وبدأت السماء صافية قلب اللور، وخيوط الشمس ممتدة ترضع الصغار من دفئها، والنسمات تأتي من كل مكان محملة بعطر الليمون، فالأشجار تحيط بالمكان والأرض مفروشة بالحشائش الخضراء الشاربة من الندى. أما عن الخيول الصغيرة التي ينعكس من بريق عينيها النشاط والحيوية، فكانت هي الأخرى تساهم في إسعاد الأطفال برشاقتها. أخذ الأطفال يملؤون جفونهم من جمال الطبيعة، ووسط هذا المرح ظهر طفل يبدو عليه أنه من أهل القرية، يحب أن يستمتع بهذا الجمال بمفرده. فهو وأبوه ساهم في اخضرار الأرض وصفاء الجو، فتمنى لو فرغ المكان وظل فيه بمفرده يسعد بالخضرة ويحتضن النسيم ويقطع المسافات إلى التل البعيد بالخير. اتجه الطفل حازم للأصدقاء وقال: إلى متى ستظلون في هذا المكان؟ أجاب محب: نحن في استضافة الطبيعة نقضي فيها الأجازة، هل تشاركنا؟ رفض حازم وركب الحصان الصغير الذي أعده الغفير للأصدقاء وانطلق به دون أن يسوسه أحد، وفتح كفيه تجاه السماء فلحق به الغفير وقال: ماذا تفعل ولماذا تفتح كفيك هكذا؟ قال حازم: أجمع خيوط الشمس بين أصابعي وابتعد بها حتى أستمتع بها وحدي بالضوء والدفء والعبير. في هذه اللحظة أظلمت الدنيا واختفى النسيم واكتست السماء باللون الرمادي واختبأ عبير الليمون بين أوراق الشجر. انتبه الأصدقاء وانزعجوا من تقلب الجو. صاح محب: أين ذهب حازم إذن؟ لقد قطع خيوط الشمس وحطم اللون وأخفى العبير. صاح الأصدقاء: لابد أن نلحق به. فجأة عاد حازم، وعندما كان بينهما أوقعه الحصان على الأرض وظهرت من بين أصابعه خيوط الشمس. لحظتها عاد الضوء وامتلأت جفون حازم بالغبار الذي أحدثه الحصان الصغير، ووقف حازم بخجل وفرك يديه من التراب واعتدل لينسحب من المكان، ولكن الأصدقاء التفوا حوله وربط الخفير على كتفيه وقالوا له: شاركنا يومنا. فقال حازم: لكني قطعت خيوط الشمس. قال محب: أنت لا تستطيع أن تقطع خيوط الشمس، بل استطعت أن تقطع خيوط الود وتركتنا وذهبت بعيدا. تساءل حازم: وما الذي أخفى الضوء والدفء والعبير؟ أجاب محب: سحابة أنانية رمادية حجبت ضوء الشمس. تمت، الحمد لله.